فأمرهم أن يعبدوه شكرا على هذه النعمة، فقال تبارك وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لأن الإنسان إذا أمن على ماله وولده وعرضه انتفع بنفسه وانتفع بحياته، فاستطاع أن يغدو ويروح وأن يباشر حياته وأن يعمل وأن ينتج. أما إذا خاف الإنسان على نفسه أو على ولده أو عرضه أو ماله، فلا ينتفع الإنسان بشيء من ذلك، بل لا ينتفع الإنسان بنفسه. فلما أمر الله عز وجل قريشا أن يعبدوه شكرا على نعمة الأمن التي متعهم بها، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فلما عصت قريش رسولها وخالفت أمر ربها سلبهم الله عز وجل الأمن وألبسهم لباس الخوف، وسلبهم الله عز وجل الشبع وأبدلهم به جوعا. فقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف كل هذا بسبب المعاصي، بسبب كفر هذه النعم. ثم وعد ربنا جل وعلا الطائفة المؤمنة القائمة بأمر الملك جل في علاه، الذين أمرهم فامتثلوا أمره طاعة وعبادة وخضوعا وذلا، جزاهم على هذا لما قاموا به من الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، أن مكن لهم دينهم وأمنهم بعد خوفهم ونشر دعوتهم. فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذا شكر النعمة، فإذا فعل كل هذا بك، استخلفك ومكن دينك ودعوتك وأمنك في النفس والعرض والمال والولد، فصرت تغدو آمنا وتروح آمنا وتتصرف آمنا، جزاء هذه النعم أن تفرد الله بالطاعة والعبادة، فلا إله غيره ولا رب سواه. ثم امتن الله عز وجل على الطائفة المؤمنة بهذه النعمة، أي بنعمة الأمن. فقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس، تخاف من هذا وتخاف من ذاك، والمترصدون بك كثر، الكل يتربص، تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. أي نعمة، أي نعمة! كما قال الصحابي رضي الله عنه لما ابتلوا بهذا في أول أمرهم، حتى أنه كان يقول: ما كان الواحد منا يأمن على نفسه أن يذهب لقضاء حاجته، ما يأمن حتى أن يفعل أموره الضرورية، ليس الأمور الحاجية، الأمور الضرورية. لذلك أمر ربنا جل وعلا المجتمع المسلم والطائفة المسلمة بالوقوف في وجه كل من أراد أن يفسد هذه النعمة أو يقض مضاجع الآمنين أو أن يزعج المسلمين في وطنهم. أمر الله الطائفة المسلمة بالوقوف في وجه هؤلاء أيا كانوا، أفرادا أو جماعات، مسلمين أو ذميين أو معاهدين أو حربيين، أمرنا بالوقوف في وجه هؤلاء. فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كل هذا عقوبات في الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم. فجزاؤهم في الدنيا ما ذكره الله، كل هذا لهؤلاء. وهذه الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يسميها العلماء آية المحاربة أو آية الحرابة. والمقصود بالحرابة أو المحاربة هو أن تخرج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض، متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون. هذا تعريف علماء الإسلام لهؤلاء البغاة الذين يخرجون على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، أنها طائفة مسلحة تخرج في دار الإسلام أي في بلاد المسلمين لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض، متحدية كل شيء، الدين والأخلاق والنظام والقانون. ويستوي في هذه الجماعة التي خرجت أن تكون جماعة أو أن يكون فردا له قوة وسطوة وجبروت، وسواء أيضا كانوا مسلمين أو ذميين، يهود أو نصارى أو معاهدين ولو من غير اليهود والنصارى أو محاربين، يعني يحاربون المسلمين. يستوي أو تستوي هذه الجماعة في هذه الأوصاف، لا فرق بين كونهم فردا له قوة أو جماعة لهم قوة، وبين أن يكونوا مسلمين أو غير مسلمين على اختلاف أحكامهم، من أهل ذمة أو أهل عهد أو أهل محاربة. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم، بل وعظم رب العزة الدماء، الدماء لها عند الله مكانة، ولا يجوز إهدار دم أيا كان صاحبه إلا بالحق، لأن الله تعالى قال: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي بحق القتل، ليس لمجرد أن تخالف فتحدث الفوضى، لا، والذين يقتلون بحق 18 صنفا، ليس واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، 18 صنفا من الناس بينهم الفقهاء، لو تلبس الرجل بوصف من هذه الأوصاف جاز قتله، جاز قتله للحاكم ليس لأفراد الرعية. فالله عظم الدماء، وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدماء، فبين وهو يبين حرمة الدم المسلم في المرتبة الأولى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو عند الكعبة: والله إني لأعلم أنك عند الله عظيمة، ولكن نفس المؤمن عند الله أعظم منك. ولما طاف عبد الله بن عمر بالكعبة وقف أمامها وقال: ما أعظمك عند الله، وما أعظم حرمتك، وحرمة المؤمن عند الله أعظم منك. لذلك قال ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في قتل المؤمن ظلما بغير حق. فعظم الله عز وجل الدم المسلم وحرمه، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وسأل السؤال المشهور: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم الحج الأكبر؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فسكتنا وظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم أي كمسلمين بينهم وبين بعضهم، فإن دماءكم، الدماء فقط؟ لا، وأموالكم، والأموال فقط؟ لا، وأعراضكم حرام عليكم، يعني يحرم عليك أن تتعرض لمسلم في نفس أو عرض أو مال إلا بحق، إلا بالحق. فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقف هذا الموقف ليعلن هذا للذين يتهمون الإسلام بالإرهاب. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر ما كان موجودا في نفوس الصحابة من أواصر الجاهلية وآثارها، فقال: وإن دماء الجاهلية، ليس ذلك في الإسلام فقط، بل حتى ما كان بينكم في الجاهلية من الدماء موضوع في الإسلام، موضوع تحت قدمي رسول الله. وأول دم أضع دم ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد، فقتلته هزيل. وكان ربيعة هذا كما تعلمون أن أهل مكة كانوا يخرجون أطفالهم يرتضعون في البادية، كما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ربيعة بن الحارث رضيعا يزحف حول الخيمة، حول بيت مرضعته، يلعب في فناء الدار. ووقعت حرب بين بني سعد بن بكر وقبيلة هزيل، فجاء رجل من الهزليين ورمى رجلا من بني سعد بحجر، فأخطأ الحجر الرجل وجاء في هذا الرضيع فقتله. وضع النبي هذا الدم إعلانا لحرمة الدماء عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، أول ما يقضى فيه الدماء. ثم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من أمره، يعني احتمال قبول التوبة أكثر وأوسع وأرجى. لا يزال المؤمن في فسحة من دم من أمره ما لم يصب دما حراما، يعني إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الحلقة، يعني قل احتمال قبول التوبة عنده. وإن كانت من الممكن أن تقبل، لكن قل احتمال قبولها. لا يزال المؤمن في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. كل هذا في دماء المسلمين. لكن هل هذا الحكم يمتد لدماء غير المسلمين؟ الجواب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا. والمعاهد هو الزم، له زمة، أو رجل دخل بلاد المسلمين بعهد، أي بموافقة رجل من المسلمين. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، مش لم يدخل الجنة، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. واسمع لهذا الحديث، ورسول الله يعلنها صريحة أوضح من الشمس: الذين يتلكؤون وكل معرة يلصقونها بالإسلام وأهله. وكما قال القائل: هل الدهر إلا ليلة ونهارها، وإلا كطلوع الشمس ثم غيارها، أبى القلب إلا أم عمرو فأصبحت تحرق ناري بالشكات ونارها، وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. أيلصق هذا في الإسلام وأهله؟ كل بلية ليس هناك متهم توجه إليه أصابع الاتهام إلا الإسلام الذي حقن دماء حتى دماء أعدائه. وما عاش أعداء الإسلام أمنا وأمانا وحرية ومتعة وأمنا على الأنفس والأموال والأعراض في ظل شرائعهم مثل ما عاشوه في ظل الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث، قال: من أمن رجلا على دمه، من أمن رجلا على دمه فقتله برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وإن كان المقتول ليس يهوديا أو نصرانيا كتابي، لا، كافرا لا يدين بدين، برئ الله من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وتحريم الدماء وإثبات القصاص ليس مخصوصا بشريعة الإسلام أبدا، بل إنه في كل شرائع السماء، كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى آخر الآية. هذا على من كان قبلنا وعلينا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فالقصاص في الدماء والقصاص في الجنايات موجود في شريعة الإسلام، كما أنه موجود في الشرائع قبلنا. لكن يبقى السؤال الذي نرد به على بعض الحماس الموجود عند بعض شبابنا، والذين لا نقول يستجيزون هذه الفوضى، لا، لأننا نعلم أنكم والحمد لله براء مما حصل أو مما قد يحصل. ليس لمسلم في هذا ناقة ولا جمل، والكل يعرف ذلك، ولكن إنما هو أمر بيت بليل. فنسأل الله أن يعصمنا وبلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بقي لنا سؤال، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فمن هو المعاهد؟ من هو المعاهد الذي لا يجوز للمسلمين قتله وإذا قتلوه أسموا؟ هذا الجواب هو ما أجيبه إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المعاهد هو كل من كان موجودا في بلاد الإسلام من غير المسلمين، سواء له ذمة، يعني من أهل الذمة أهل الكتاب، أو له عهد، يعني ليس من اليهود ولا من النصارى، لكن فيه اتفاق بيننا وبينه ألا نتعرض له. أو رجل دخل بلاد المسلمين بعهد وعقد أمان، وعقد الأمان أو العهد يدخل فيه كما قال علماؤنا ما يسمى بلغة العصر الحديث بالتأشيرات، تأشيرات الدخول. فما دام أن الدولة أجازت له أن يدخل يحرم التعرض له، يحرم التعرض له. وإياك أن يلبس عليك الشيطان، إياك أن تنخدع بأقوال أهل الضلال ويقولون هذا جهاد ونغير ونقتل المشركين كما قال بعض هؤلاء للسادة العلماء في بلاد الحجاز لما حذروهم من التكفير والتفجير وغيره، وأن هؤلاء الذين دخلوا جزيرة العرب إنما دخلوا بعهد وعقد، قالوا لهم بالحرف لن نكف عن قتلهم حتى تخرجوا لنا رسول الله من قبره فيقول لنا لا تقتلوا هؤلاء. أرأيت إلى الفوضى التي لم تحكم، الفوضى التي تثور في العقل إذا لم يحكم بنصوص الشرع. العلامة علامة نجد أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يقول وهو يفسر قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال والعدوان هو التعدي على الناس في أرواحهم وأموالهم وأعراضهم والتعدي على الحكومات، والتعدي على الحكومات. فلربما لبس الشيطان على جهلة بني آدم وقال أن الحكام الآن أفسدوا وخالفوا فلا بيعة لهم في أعناقنا ويجوز لنا أن ننقض عهدهم، فما القول؟ هل يشترط في عقد الأمان الذي نعطيه للمعاهد أن يكون من حاكم أو أن يكون من جهة رسمية، أم أنه يجوز لأي مسلم أن يعطي هذا العقد؟ الجواب يجوز لأي مسلم حاكما كان أو محكوما جهة رسمية أو غيرها أن يعطي عهد أمان، يعني أن يدخل معه إلى بلاد المسلمين رجل من غيرهم من أهل اليهود أو النصارى أو من غير أهل الكتاب في حماية هذا الرجل، وهو رجل من سوداء الناس ليس له وزن أي في الكلمة ونحو ذلك، ويحرم أن نتعرض لهذا ما دام أنه في جوار مسلم وفي ذمة مسلم. هذا كان عارا عند أهل الجاهلية أن يفعلوه، إذا نزل رجل في جوار رجل وهم مشركون بالله كان من المعرة، بل كان مما يؤدي إلى سفك الدماء حتى تفنى القبيلة أن تتعرض قبيلة أخرى لرجل في جوار قبيلة أخرى، هذا في الجاهلية. فكيف بالإسلام؟ كيف هذا في ظل الإسلام؟ زاد الإسلام هذا توثيقا وتأكيدا فلا يتعرض له أيا كان الذي أعطاه عهد الأمان جهة رسمية أو فردا من أفراد الناس. وكل من دخل إلى بلادنا من غيرها من أهل الكتاب أو من غيرهم هذا صاحب ذمة وعهد لا يتعرض له، ولا تغفر ذمة المسلم الذي أجاره سواء كان الحاكم أو غيره، يحرم أن تتعرض لهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، لا خلاف بينهم في ذلك. هذا ديننا، وهذه الأدلة كتابا وسنة. فحرم أن يقتل المسلم المسلم، وأن يقتل المسلم الكتابي، وحرم كذلك أن يقتل المسلم نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده، يتوجأ يعني يطعن بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من شاهق أي من فوق جبل فهو يتردى من فوقه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما يعني شرب سما فسمه في يده يتحساه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وقال صلى الله عليه وسلم عن رجل جرح فلم يصبر، جزع وتسخط على قدر الله، فاحتز يده بالسكين فما زالت تنزف حتى مات. فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، يعني استعجل الموت قبل أن يكون من الله عز وجل. بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فانظر إلى الجاهل الذي يجمع كل هذه البلايا على نفسه، فيقتل نفسه ويقتل الدم المسلم ويريق الدم المسلم، أو يريق الدم المعصوم المحقون عموما من مسلم أو كتابي أو معاهد أو ذمي إلى غير هؤلاء، فيقتل نفسه بما يسمونه العمليات الفدائية، العمليات الاستشهادية، العمليات الانتحارية، فيبوء باسم نفسه وآثام هؤلاء وآثام هؤلاء. هذا ليس من الإسلام في شيء، أي هذا الخلق ليس من الإسلام في شيء. وهذا ديننا الذي أمر بحقن الدماء المعصومة أيا كان صاحبها، يحرم التعرض لها، يحرم التعرض لها. فلا يأتي كل شيطان مريد فيلصق هذا بالإسلام. ونحن نقول يا شباب الإسلام، إن مما جر على الإسلام بسبب مثل هذا لتحذر انحصار الدعوة، تضييق على الدعوة، انحصار الدعوة، تدخل قوى الشر في مصير المسلمين كدول إلى غير ذلك من المفاسد. فإياك أن تجعل لهؤلاء على المسلمين سبيلا، إياك أن تفتح هذا الباب أو تتعرض لهذا. لا يجوز لا الخروج على الحاكم ولا التعرض للحكومات بنصوص القرآن والسنة، كما روى اللالكائي، وبه أختم، في أصول اعتقاد أهل السنة من حديث عبد الله بن أبي أوفى بسند صحيح، أن سعيد بن جمهان وهذا من التابعين دخل على عبد الله بن أبي أوفى الصحابي وقد حجب بصره، فسلم عليه قال: من أنت؟ قال: أنا سعيد بن جمهان. قال: ماذا فعل أبوك؟ إيش أخباره؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة جماعة، كل جماعة لهم شيخ ولهم فكر ولهم منهج، جماعة من ضمن هؤلاء رئيسهم أحد أكابر مجرميها اسم نافع الأزرق، فرقة من فرق الخوارج، قال قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة ثلاث. فقال له سعيد: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ وهم كلهم خوارج في الهوى سوا، اشمعنى الأزارقة بالذات؟ يا صاحب رسول الله، الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها، لعن الله الخوارج كلها ثلاثة. فقال له سعيد: يا صاحب رسول الله، إنا نرى من السلطان أشياء. اسمع، الجماعة اللي شغلين نفسهم بالانتخابات والمجالس ويشوشون على ولاة الأمر، اسمعوا لهذا، ويتبجح بالنصوص الشرعية ويضع النص في غير موضعه ويقول أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ويطلع المنابر في المجلات في القنوات الفضائية إلى غير هذا. هذا ليس منهج السلف، وما عرفه السلف في شيء أبدا. فقال سعيد: إنا نرى من السلطان أشياء، ظلم، أكل حقوق الناس، ما في وظائف إلى غيرها، نرى من السلطان أشياء، أفلا ننكر؟ ننكر على هؤلاء؟ قال: فأخذ يدي وطعن فيها طعنة شديدة وقال: اتق الله، اتق الله يا ابن جمهان، فإني سمعت رسول الله. يبقى المتكلم رسول الله، ليس هناك كلام لأحد، رسول الله يتكلم. إني سمعت رسول الله يقول: من رأى منكم من أميره شيئا يكرهه، مش يطلع على المنابر والمجلات والقنوات ويفضح الدنيا، لا، قال: فلينطلق به إليه، أو ينطلق إليه وليأخذ بيده وينطلق به بينه وبينه، لا يسمع به ما أحد، فيعظه ويذكره، فإن قبل منه فذلك فضل الله، وإن أبى كان قد أدى الذي عليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود بسند حسن من حديث أسامة بن زيد لما قالوا له: ألا تنكر على عثمان؟ قال: ويحكم، أو قال: ويلكم، أنا أنكر على عثمان أمام العامة، أمام الناس؟ أنا أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح على الناس شرا. هذا منهج الإسلام، هذا منهج الإسلام في المعاملة مع ولاة الأمر، وسوف يأتي له تفصيل مطول في دروس الفقه إن شاء الله هنا. وهذا منهج الإسلام في المعاملة مع المسلمين بعضهم وبعض، ومع غير المسلمين في بلاد المسلمين. فما وقع وما حدث قبل أيام، المسلم الحق بريء منه، براءة الذئب من دم ابن يعقوب، لأنه يعلم أن هذا لا يحل، وأن هؤلاء أصحاب عقد وذمة لا يجوز أن نتعرض لهم. نسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم بمواضع أقدامنا، وأن يرزقنا وإياكم الفهم عن الله ورسوله. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر بلدنا واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم قنا وبلادنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخذ الدين عن المدينين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم أصلح قلوبنا واحفظ جوارحنا وأصلح بيوتنا. اللهم تولى أمرنا وأحسن خلاصنا. اللهم اجعل ولاية أمرنا في من خافك واتقاك، وحاذر سخطك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيش المسلمين في بقاع الأرض كدا. اللهم اجعل عيشنا ميمونا مباركا. اللهم اخفض أسعارنا وأصلح قلوبنا وأصلح أولادنا ونساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لمن في هذا المسجد خاصة والمسلمين عامة. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.